الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فقد تقدم في تفسير الايه، ولما ذكر تعالى خيانتهم في العلم وكتمانهم ذكر خيانتهم في المال وانهم قسمان، فقال ومن اهل الكتاب، وهذا يشمل اليهود والنصارى، من ان تامنه تودع عنده امانه وتجعله امينا عليها بقنطار المال الكثير من الذهب يؤديه إليك، يرده إليك سالما من غير نقص ولا مماطلة. تقيد بالذهب عندكم في أي تفسير؟ تقيد بالذهب، تقيده بالذهب كلها مطلقة، كل التفاسير المال الكثير بس. قنطار قال ايه؟ من النقود، من النقود يعني تشمل الذهب والفضة. طيب ايش عندك؟ طيب قرطبي طيب ما وردي وبس طيب من القنطار القنطار ملء مسك الثوري، يعني جلد الثور ذهبا، ذهبا. إذن هذا له أصل، الشيخ لما ذكره ابن عثيمين في تفسيره قال مال الكثير من الذهب تقيد بالذهب، يعني هذا له، هذا أثر من؟ أثر من أبي حاتم عن من؟ أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد ملء جلد الثور ذهبا. إيه؟ في أحد آخر قال شيء؟ طيب، إذن حتى لو تركناها لا بس، من المال الكثير من الذهب. لكن الدينار لو شفنا أيضا الدينار من الذهب، يعني إذا صارت مقارنة، من تأمنه بقنطار يؤديه لك، ومن تأمنه بدينار، الدينار معروف أنه من الذهب، فيعني تقييده بالذهب قريب ما هو غريب. إيش؟ يؤديه إليك يرده إليك سالما من غير نقص ولا مماطلة، وهو على أداء ما دون القنطار من باب أولى. وهو إيش كتبنا؟ إيش؟ اللي ذكر أظن بن سعدي، ها؟ ايش نص عبارته؟ يقول من تأمنه بدينار لا يؤديه اليك وهو الذي يؤديه، قال وهو على اداء ما دونه من باب اولى. وهو على اداء ما دونه من باب اولى. طيب. ومنهم اهل الكتاب واليهود خاصه، من ان تأمنه بدينار اي المال القليل، قيل إنما سمي دينارا لأنه دين ونار، لأنه دين ونار، فمن أخذه بحقه فهو دينه، ومن أخذه بغير حقه فله النار. لا يؤديه إليك ولا يرده سالما، بل ينقصه ويخون فيه، فهو على الخيانة فيما فوق الدينار من باب أولى، إلا ما دمت عليه قائما على رأسه ملازما له، ناظرا أحواله غير غافل عنه، مبالغا في مطالبته، مهددا بالترافع ملازما وملحا. أما إذا غفلت عنه خانك وأكل مالك وأنكره ولم يرده. وقال بعض المفسرين الأمانة التي في أهل الكتاب إلى النصارى أقرب. التي في أهل الكتاب إلى النصارى أقرب، والخيانة التي فيهم إلى اليهود أقرب. ذلك بأنهم أي خيانتهم تلك بسبب قالوا ليس علينا فيما أخذنا في الأميين من أموالهم، ليس علينا في الأميين من أموالهم. والأميون هم العرب، لأنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، فمثل هذا ينسب إلى أمه التي ولدته على هذا. وقال فنسب إلى أمه التي ولدته على هذا. فنسب إلى أمه التي ولدته على هذا. وقال بعض المفسرين المقصود بالأميين من سوى اليهود أو من سوى أهل الكتاب، سبيل إثم وحرج ولون ولوم. طيب، هو الآن مو سبيل بمعنى الطريق، إيش علاقة الموضوع؟ سبيل بمعنى الطريق. السبيل في الأصل الطريق، والمراد به هنا اللوم، أي ليس علينا سبيل في اللوم أو سبيل إلى اللوم، كأنه يعني ما لأحد علينا طريق للوم، ما لأحد علينا طريق في اللوم. أيوة تمام تجيب. طيب قلنا سبيل إثم وحرج ولوم، إثم وحرج، ولا يتطرق إلينا اللوم. نسيب أكثر، سبيل إثم وحرج ولا يتطرق إلينا لوم. طيب والمعنى أن هؤلاء اليهود يعتقدون أنه ليس عليهم فيما يأخذون ويجحدون ويسلبون ويختلسون، خلينا نقول فيما يأخذون ويجحدون ويختلسون، يسلبون هذه الضالة قوة وإن كانت حتى هذه. الآن طبعا نحن نعرف أن اليهود لما يقتحموا بيوت المسلمين في فلسطين الجنود يأخذون من يعني ذهب النساء أموال أي شيء يأخذون، ليش؟ مو بس يعني حب، يعني ليس فقط أنهم يعني السرقة لأجل السرقة، لأنهم لا يرون أصلا أن أموال هؤلاء لها حرمة. ليس علينا في الأميين سبيل. والمعنى أن هؤلاء اليهود يعتقدون أنه ليس عليهم فيما يأخذون ويجحدون ويختلسون من أموال العرب مؤاخذة ولا إثم، وأن أموال العرب حلال على اليهود لأنهم ليسوا على دينهم، ولا حرمة لهم، ولا حرمة لهم عندهم. وبما أن اليهود يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه فليس عليهم حرج بزعمهم إذا أكلوا أموال عباده، ويقولون عن الله الكذب، يفترون ويدعون أن هذا شرع من الله، وهم يعلمون أن أكل أموال الناس باطل حرام، وأنهم كاذبون فيما نسبوه إلى شريعتهم. وهم يعلمون الواو ايش الحال حاليا، والحال انهم يعلمون وحالهم العلم بانهم يكذبون، فياخذون في وهم يعلمون ياخذون في حال علمهم انهم انما يدعون كذب. طيب ثم قال تعالى بلى، وهذا حرف إبطال أي لما قالوه، والمعنى بلى عليهم سبيل هم وكل من خان في وكل من خان الأمانة. ولذلك يا إخوان يحسن الوقوف على قوله بلى، يعني إذا قرأت ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى فإن تقف فإن تقول من أسلم وجهه من أوفى بعهده واتقى. فكلمة فحرف بلى هذا يصير إثباتا لما نفوه، هو حرف إبطال في اللغة، حرف إبطال وإثبات لما نفوه، فيبطل زعمهم ويثبت ما نفوه، يبطل زعمهم ويثبت ما نفوه. ما الذي نفوه؟ نفوا الحرج عليهم في أكل أموال الأميين. فإيش يكون معنى بلى؟ نفي إثبات ما نفوه، هم نفوا الحرج، البلا يعني إثبات الحرج، إثبات الحرج وإبطال ما قالوا. طيب فبناء عليه إذا عرفت معنى بلا هنا تبين لك إن فيها إن الوقف عليها جيد، الوقف عليها جيد. بلا بلا هناك حرج، كلام كذب غير صحيح، هناك حرج. ثم تبدأ من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، وبناء عليه تكون هذه الجملة مستأنفة، من أوفى بعهده واتقى جملة مستأنفة. طيب إذن نقول ثم قال تعالى مبينا محبته للوفاء بالعهد وحفظ حقوق الخلق. من أوفى بعهده بلى من أوفى أحسن. طيب إذن ثم قال تعالى مبينا كذا كذا، من أوفى بين قوسين، وأتم بعهده الذي بينه وبين الله من الإيمان وأداء الأمانة، لحظة، فيما بينه وبين الله من الإيمان وبينه وبين الناس من أداء الأمانة، طيب هنا الضمير بلى من أوفى بعهده، الضمير عهده، الضمير هذا يعود على الله عز وجل ولا على الإنسان؟ هذا من أوفى بعهده الهاء يعود على الله عز وجل ولا على الإنسان هذا الموفي؟ محتمل، محتمل، يحتمل هذا وهذا. فإذا قلنا بلى من أوفى بعهده يعني بعهد الله، فما هو عهد الله؟ الإيمان به وبكتابه وأنبيائه وشرعه والعمل بذلك. وإذا قلت بلى من أوفى بعهده الهاء تعود على الموفي، فيكون المعنى بلى من أوفى بالعهد الذي بينه وبين الله وبينه وبين الناس، لأنه في عهود بينه وبين الله وبينه وبين الناس. والعقد عهد لأن كذا كل من المتعاقدين وعسى يعاهد الآخر على إتمام ما تعاقد عليه وإن لم يذكر لفظ العهد، لأن هذا المقتضى في العقد، وهذا مقتضى العقد، تعاقدت معك أن أفي لك بما تم العقد عليه. طيب واتقى بين قوسين فعل ما أمر به، ونظف أمر بضم الهمزة وكسر الميم، واجتناب ما نهي عنه بضم النون وكسر الهاء، ما نهي عنه، وعمل بطاعة الله يتقي عذاب الله، واجتنب الكفر والخيانة ونقض العهد. فإن الله يحب المتقين، وهذه محبة الحقيقية تقتضي إكرام هؤلاء وإثابتهم، وفي الآية العدل في الحكم على الأعداء والخصوم،

وفيها أن أهل الكتاب لا يظلمون ويعتدون لهوى في أنفسهم فقط، وإنما يجعلون لذلك أساسا مكذوبا من شريعتهم ودينهم. يعني الحين لما يقوم هؤلاء الصليبيون مثلا باجتياح بلاد المسلمين ونهب خيرات وثروات المسلمين، ملاحظ أن عندهم في خطابهم كلام ديني، فيقول إرادة الرب والرب، بل إنهم يتبجح هذا كبير ويقول الرب أمرني أن أفعل هذا. هو المقصود إيش؟ إنه هي ما هي بسلة يعني طغيان لأن كذا هوى وإنه يعني غطرسة وشخصية، لا، هي عند هؤلاء مبنية على أساس دين، فيقولون لا، نحن عندنا من الكتاب المقدس وهذا يعني ما يستحي أن ينسب إلى الله مباشرة، يقول أنا بناء فعلت هذا بناء على أوامر الله. يعني المهم الإشارة إلى أن القضية ما هي قضية شخصية، يعني واحد كذا بس يبغى يظلم لأنه عنده هوى أو شهوة في الظلم، نفسه كذا شهوة في الظلم، هو يرى أنه هذا يفعل بناء على تنفيذ أوامر الكتاب المقدس أو الرب، أو يعني كما يفعل هؤلاء اليمينيون الجدد، هذول الشغل عندهم قائمة تحركاتهم هذه على دين، يعني هو منطلق في المنطلق ديني ويصرحون بهذا. فهذا شوف الآية تقول ذلك كأنهم قال ليس علينا في الأمنيين سبيل، يعني أنهم يستندون، يريدون أن يجعلوا مستندا لعملهم من النهب والأخذ أموال الآخرين وكذا مستند دين، ليس علينا في الأمنيين سبيل. وهذه القضية التي نراها الآن هذه موجودة مبينة في القرآن، أن الجماعة ما هو قصدهم فقط يعني شهوة سرقة، شهوة مال أو تسلط، كذا الواحد بحب يعني نفسه تدعوه للطغيان، خطر شاف عنده قوة فبلطج اعتدى، لا، يريد أن يؤصل القضية، ونحن نفعل بناء على تعليمات الكتاب المقدس وأوامر الرب كذا. فهذول الأنجليكانيين والمدري يسموه اليمينيين وهؤلاء يستند، يعني واضح عندهم نزعة أو قضية مرتبطة بشيء ديني، فهو قبل أن يشن الحرب يروح لأحد الكنيسة ثم يشن الحرب. هذه ممكن تكون في آيات أخرى أنهم يتقربون بذلك، هو الآن فقط نفي الإثم، يقول ما علينا إثم، ليس علينا في أمنين سبيل، في قولهم ليس علينا سبيل في نفي الإثم، أما أنها يعني تجيب حسنات هذه يحتاج لها إلى دليل آخر. طيب، وفيها أن من افترى على الله الكذب في الفتوى ففيه شبه بأهل الكتاب هؤلاء. طبعا في من يفتري على الله الكذب في القضاء، وفي من يفتري على الله الكذب في الفتوى، فإذا حكم بين الناس يحكم على خلاف الشرع ويقول هذا الشرع، وإذا أفتى يفتي بخلاف الشرع ويقول هذا الشرع. طيب، وفيها أن من افترى على الله الكذب وهو يعلم أشد إثما من افترى على الله الكذب وهو يعلم أشد إثما ممن فعل ذلك وهو لا يعلم. وفيها أن الوفاء بالعهد من أسباب محبة الله، احنا قلنا تعظيم امر الله والشفقة على خلق الله، وفيها تعظيم امر الله والشفقة على خلق الله. وان الوفاء بالعهد مشتمل او يشتمل عليهما جميعا، وأن على المؤمن أن يفي بما التزم به لربه ومن العهد وما التزم به للخلق من العقود والأمانات. وفيها أن الانتساب إلى جنس أو شعب أو قبيلة معينة لا يقدم ولا يؤخر في الاستثناء من الواجبات، فهل يقال والله لأنك من قبيلة كذا أو من جنس كذا أو من شاب فأنت ما عليك، تسقط عنك القضية الفلانية؟ هل في في الشرع ما يفيد أن من كان نسبه كذا وكذا يسقط عنه الواجب الفلاني؟ إيه الصوفية طبعا يسقط كل شيء إذا بلغ اليقين خلاص. طيب وفيها أنه ينبغي مراقبة الخائن والقيام عليه إذا اضطر الإنسان إليه، وفيها أنه من التضييع ائتمان الخائن، وفيها أن الخونة يبررون لأنفسهم ما يفعلون، ليرفعوا عنها تأنيب الضمير، وفيها أن الخائن في الأموال لا يؤتمن على ما هو أخطر كالأعراض والأسرار، عليكم السلام. طيب الآية طبعا فيها رد على الأشاعرة وغيرهم في قضية نفي محبة الله، نفي صفة المحبة لله، ويقولون يعني ما يليق أن نثبت المحبة لله. ليش يا جماعة؟ قالوا يعني المحبة من خصائص المحدثات، ويعني الحب ما يليق أن نقول أنه يقوم بالله وأنه يحب حقيقة، ولازم نفسر نشوف لها طريقة. إيش هي؟ قالوا يعني يقول يثيب يكرم. نقول هذه من لوازم الإكرام والإثابة، من لوازم المحبة، لكن ما هي المحبة نفسها؟ ولا يجوز تفسير الشيء كذا بلازمه فقط اختصار عليه، هذا تحريف. ثم مين ايش المشكلة يعني؟ ان الله يحب محبة تليق بجلاله وعظمته، هذا اثبت له السمع والبصر، اثبت له المحبة، اثبت. اذا قال لا هذه يعني هذه الصفات يعني السمع والبصر، طيب انت تثبت الارادة يا ايها الاشعري او غيره، تثبت الارادة؟ يقول ايه طبعا. طيب اثبت المحبة. الارادة ما هي من الصفات مثل السمع والبصر يعني انها هذه صفات ذاتية، هذه يقول هذه صفات فعلية. طيب هذه ما هي هذه الإرادة؟ وش إذا أثبت الإرادة أثبت السمع، خلاص أثبت المحبة. إذا قلت السمع والبصر هذه صفات ذات، طيب اليد من صفات ذات، ليش ما تثبت؟ يقول لا ما أثبت. طيب الإرادة من صفات ما هي من صفات ما هي صفة ذاتية؟ طيب المحبة ليش ما؟ يقولون لا هذه المحبة ما تكون إلا بين شيئين متناسبين، ويعني الخالق والمخلوق ما هم متناسبين، ليس متناسبين. نقول طيب أنت الآن ترى أحيانا يعني الحيوان، الإنسان يحب الحيوان، ممكن يحب قطة يحب طيرا صح، وكذلك القطة ممكن تحب بعض أهل البيت ما تحب الآخرين. فإذا جاء واحد من أهل البيت جاءت إليه وحنت إليه ما جلست عنده، واحد ثاني ما لا تريده ولا يمكن أن تجلس عنده ولا. فإذا كان وهذول متناسبين يعني الإنسان والدابة متناسبين، طيب هذا يقع المحبة بين طرفين غير متناسبين. فإيش القاعدة هذه؟ من وين اخترعتموها يعني أن المحبة ما تكون إلا بين متناسبين؟ فالمشكلة أنه أهل الكلام هؤلاء يخترعون شيء ثم يمشون عليه. طب من أصلا القاعدة اللي أنتم ماشيين عليها؟ إيش دليلها أصلا؟ من وين جبتوها أصلا؟ وهذه مشكلة يعني نهج الخطأ، حط منهج خطأ تمشي عليه تطلع نتائج خطأ. أصلا من الذي قال أن هذه القاعدة صحيحة؟ طيب ايش في اشياء اخرى تفسير؟ رأوا المصدر في غاية العظمة فلم يجعلوا المؤمنين قومة واجازوا ذلك، فجمعوا بين اهل الفراد واعتقاد حلمي، وكان هذا كذبا على الله، لان العالم الذي يحلل الاشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوم انه يخبر عن فضل الله ليس يخبر عن نفسه، وذلك هو السبيل. يعني ان احتقار الخلق يؤدي الى اكل حقوقهم. وفيها أن احتقار الخلق أو احتقار الآخرين يؤدي إلى أكل حقوقهم والاستهانة بها. يعني لو واحد قال إيش العلاقة بين الكبر، بين الكبر مثلا ومثلا الخيانة، فتقول هو لما تكبر عليه ما رأى له حرمة، وإذا ما شايف له أي حرمة إيش يخليه يتورع عن ماله مثلا أو أسراره أو أي شيء. فإذا الكبر هذا منشأ كثير من النتائج المحرمة. ولذلك العلماء يبحثون في قضية إيش أصول الأخلاق السيئة. الأخلاق السيئة كثيرة، لكن إيش أصولها اللي يعني هي تتفرع منها بقية المصائب، فيجعلون الكبر منها من أصول السيئة. نعم. طيب ماذا أيضا؟ أي شيء؟ هذا طبعا يعني هو رأس القضية، بس هي أشياء أخرى للاتقاء. أيوة. هذا رد إشكال. يعني لو واحد قال يعني الآن كل مشكلة أهل الكتاب إنه يوفوا بالعهد ويتقوا، يعني خلاص إذا أوفوا بالعهد ويتقوا يحبهم الله، نقول نعم. فيقول كيف؟ نقول إذا أوفى بعهد الله يشمل عهد الله يشمل الإيمان به وبرسوله وبأن خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن خاتم الكتب، ويشمل التقوى تشمل اتقاء الشرك واتقاء خلص. فإذا صار سووا كذا خلص صاروا مثل صاروا مسلمين. فيعني ليست القضية مثلا من يعني كان عنده خجل فإن الله يحبه، أو من كان عنده صفة كذا، لا، هو قال أوفى بعهده واتقى، وهذه خلاص كل شيء. ولذلك بعضهم إيش يفهم خطأ، يقول يعني وفى بعهدي يعني إنه صدق معك في المواعيد، يرجع الساعة 5 يعني الساعة 5 خلاص هذا الله يحبه. مو هذا، ليش أنت تفهم أوفى بعهده يعني فقط إنه صدق في المواعيد؟ لأنه بعضهم يرتب على ذلك محبة، يقول الله يحب لي هذول النصارى، هذول النصارى اللي هذول اللي إذا جاء سوى لك موعد جاء بالوقت على الوقت ساعة 5 جاء الوقت خلاص هذا. يقول ليش هذا الوفاء بالعهد هذا يدخل فيه فرع جزء، ولا الوفاء بالعهد أكبر من هذا بكثير. أنت أخذ جزئية واحدة خلاص قصرت عليها الكلام ورتبت عليها محبة الله. ففي بعض الناس يفهم خطأ منها بهذه الطريقة، يعني الجزئية عند الجزئية هي اللي عليها يبني عليها الحكم، مع أنه مو هذا هو كل المعنى، ولازم هذا الكلام عربي مبين. من أوفى بعهده في كل الأشياء، وأولها عهد الله وميثاقه وأن لا يعبد إلا الله والتوحيد، هذا أول شيء في عهد الله. ويجي بعدين العقود مثلا، ويجي بعدين صدق المواعيد، يعني أقصد هي داخلة، لكن ما هي تيجي على جزئية واحدة تقول هذا كل المعنى ورتب عليه الحكم وهو المحبة. في شيء طبعا هي بس نشوف صحة الرواية، يعني انه هذا عبد الله من اهل الكتاب من تأمنه بخنطار عبد الله بن سلام، من اهل الكتاب من تأمنه بدينار لا يؤدي اليك فالحاصد من ايش اي، هذا بس يحتاج اثبات الرواية. طيب يقول نكمل، اذا في فوائد اخرى ان شاء الله غدا نكتبها السبت ان شاء الله. يقول باب ما جاء في العمامة السوداء. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال وفي الباب عن علي وعمر وابن فريث وابن عباس وركانة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العمامة السوداء، يعني أنها تشرع وتجوز ولا بأس بها ولا حرج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسها. لكن نبغى نبحث يعني هل هي سنة يؤجر الإنسان على لبسها، ولا هي جائزة ومشروعة وما في حرج فيها بس ليس أكثر، يعني ليس أنها تصل إلى السنية التي يثاب فاعلها. أما بالنسبة لثبوت لبس النبي عليه الصلاة والسلام للعمامة فهذا طبعا يعني في يمكن يكون متواتر، يعني في أحاديث كثيرة أنه لبس عمامة، عمامة سوداء تحديدا، يعني ما هي عمامة بيضاء، عمامة سوداء تحديدا، ورد في صحيح مسلم وغيره، وهذا يعني وهذا عند الترمذي. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عمرو بن حريث، على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. وعن جابر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. هو قال التلمذي في الباب عن علي وعمر بن حريث بن عباس وركانة، لكن هذا لا يؤخذ منه استحباب أن تكون عمامة سوداء، أن من لبس عمامة سوداء له أجر أكثر، لأن لبس العمامة أصلا ما هو مقصود بلبسه التعبد. لو كان مقصود التعبد كان نحن الآن يشرع لنا يعني كان الآن نحن يستحب في حقنا وإذا أردنا حسنات زيادة نعم بدل ما نلبس مثلا شماغ وغترة وهذا غطاء الرأس طاقية نلبس عمامة سودة، كل واحد يجيب عمامة سودة ويجي هذه، فنقول هذا لبسه لعادة قومه. أول شيء العرب كان عندهم العمائم هذه أساسية، وكما قالوا العمائم تيجان العرب، مثل تاج الملك على الرأس، العرب عندهم العمامة شيء أساسي. هذه بالنسبة لقضية يعني العمامة، إذن هي من الألبسة المباحة، لبسها النبي عليه الصلاة والسلام على عادة قومه. طيب هو لبس عمامة بيضاء عمامة سوداء خاص ما دامنا مباحة، طيب البس العمامة، البس بأي لون، طبعا بالشروط الأخرى ما يكون فيها إسبال، ما تكون شهرة، يجي واحد منه يلبس عمامة كذا يعني وردي ألوان غريبة تلفت النظر، تصير عمامة شهرة. إيش متى يكون الشهرة؟ شهرة إذا واحد لبس غير المعتاد، سواء في اللون ولا في الهيئة في التفصيل في الشكل، يلبس شيء غير معتاد حتى الناس يرفعون إليه أنظاره، إيش هذا؟ لأنه يحب الشهرة، هذا نوع من الكبر يعني، نوع من ال يعني اغترار أو اعتزال افتخار بالنفس على الناس. فلذلك الواحد يلبس من لباس المعتاد حتى ما يكون متعرضا للوقوع في محظور في جهة من جهة في اللباس. أورد المصنف رحمه الله بعدها سد العمامة بين الكتفين، وسنأتي عليه في عدة يعني أحاديث ومباحث. نعم ها؟ شوف هذه قضية الطبقات، تمييز الناس طبقات، يعني إنه يقال مثلا العمامة البيضة كذا والعمامة الخضراء كذا والعمامة السودة كذا، وأن هذه مراتب وأن هذا مراتب، وأن هذول كذا آل البيت وهذول العلماء وهذول المرجعين وهذا آية الله مدري إيش وهذا روح الله وهذا عدو الله. فالمهم التفصيل أو يعني جعل الناس مراتب على حسب ألوان العمايم بدعة ولا شك بدعة. ومعنى ذلك إذا جاء واحد يلبس عمامة سودة وهو يجي واحد يقول له أنت كيف تلبس سودة؟ أنت ما من كذا، أنت إيه أخر، أنت بيضة، أنت حق، أنت ما تتعدى من لون أبيض، أنت مستواك عمامة بيضة كيف تلبس عمامة؟ وهذا طبعا يعني كلام خارج تافه سخيف. ما يصيح، ما هو، ما في شيء، ما في شيء يميز آل البيت اصلا بغض النظر عن كونهم كل قضيتهم البدع اهل البدع والمبتدعه حتى لو من اهل السنه. طيب ما يجي واحد يقول والله وين النص من الشريعه أنه آل البيت يلبسون ثياب معينة أو لهم عمائم بلون معين، أو أنه لازم نميز آل البيت بعمامات بلون معين حتى نحترمهم ونوقرهم؟ خلاص إذا عرف أنه هذا من آل البيت نحن نحبه مرتين لأنه مسلم ولأنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. ما يحتاج يصير بعمايم الناس بعمايم ألوان ونجعل لهم يعني علامات كذا. ولا النبي عليه الصلاة والسلام راح فرق مثلا قال أوه أنتم المهاجرين أنتم أفضل، مع أن المهاجرين أفضل من الأنصار في الجملة يعني، قال أنتم مهاجرين خلاص أنتم عمايم سود، تعالين تعال يلا أنتم من وين، أنت أهل بدر البدريون لهم منقبة، أنتم عمايم أنتم عندكم خلنا حتى لكم ثياب صفر يلا، وأنتم أسلمت أنت أسلمت قبل الفتح وقاتل وأنفق من قبل الفتح وكذا يلا عمايم خضرة، أنت من بعد الفتح وهذا أنت بيضة، أنت من الأنصار أنت من مسلمة أنت من اللي أسلموا في الفتح مسلمة أنت أو متأخر إسلامك إن شاء الله، ما لم يقسمهم كذا ولا عطاهم ولا شرع لهم أنه يلبسوا ألوان مختلفة أو ثياب مختلفة لبيان مراتبهم الدينية أو مراتبهم في الفضل الشرعية، مع أنه في فرق يعني لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعدا، ما كيف المهاجرون طيب أفضل، الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني أوتي المهاجرون من الفضل، المهاجرون أفضل طيب، والأنصار يرضون بهذا ولا يحسدونهم فما ميز، يلا ميز هؤلاء بلباس وهؤلاء بلباس، أو قال آل بيتي البسوا كذا، أنت علي والعباس وابن عباس وفلان وفلان أنتم البسوا كذا، ما فعل هذا، فهذا من تكملة البدع، هذا اللي نشوفه عند بعض أهل البدع يحطون عمايم بيض وسود وألوان، هذه من تكملة البدع وراء يعني تجر جرة أشياء، وهذه من بالحقيقة من أسباب الكبر، من واحد يصير لابس سودة خلاص لا أحد يقرب عليه، لابس أنا لابس أسود أنت وخر أبيع أنت وش يلا رح ما تسوى شيء خلاص، هذا من أسباب الكبر. يقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف يستطيع الإنسان غير المتزوج أن يبعد التخيلات الفاسدة عن باله أو الشهوانية رغم محاولاته الكثيرة لوقفها ومنعها؟ أما الخواطر فإن دفعها بالكلية غير ممكن، يعني واحد يمنع أن يخطر بباله الشيء هذا ما هو ممكن، ما هو ممكن، ولذلك الإنسان ما يؤاخذ بال يعني مرحلة الخاطرة، ما يؤاخذ مرحلة الخاطرة، الذنب يعني يبدأ بإيش؟ خطرة ثم فكرة ثم إرادة ثم عزيمة ثم فعل ثم تصير عادة مثلا، فمرحلة الخطرة الخواطر يعني هذا الشيء لا يملك الإنسان منع وروده، لكن وين يملك إيش؟ عدم الاسترسال معه، يعني نحن قلنا خلاص مثلا هذا شباك مفتوح ما يمكن تمنع الهواء يدخل خلاص، أو يعني هذا يعني إنسان متعرض للهواء خلاص متعرض للهواء ما يمكن تمنع الهواء، لكن واحد تخطر في باله الخاطرة فيستعيذ بالله من الشيطان ويكرهها ويبغضها ويطرد ويجاهد نفسه في طردها وإشغال نفسه بشيء آخر مفيد، وفي فرق بين واحد إذا وردت عليه الخاطرة السيئة استلذ بها واستمرأها واستمر عليها وفرع عليها وبنى وحولها إلى أفكار والأفكار إلى هم يعني إرادة وهم وإصرار وعزيمة وفعل، ففي فرق في فرق، فأنت ممكن تجاهد إن ما يخطر ببالك ويخطر ببالك، ما يعني ما تستطيع أن تمنع الخواطر، الشيطان يلقي ايش الشيطان ايش الفرق بين الشيطان والملك؟ الملك يلقي في امنيته يلقي في امنيتك او يلقي في بالك في نفسك خواط الخير. ما في الانسان له لمة من الشيطان او من الملك، فهذا من الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، من الملك لا، خاطرة الخير. كل خاطرة خير تخطر في بالك، انك تروح تكبر للصلاة، انك تصلي ركعتين، انك تتصدق، انك تحضر درس، انك يخطر ببالك اصلاح بين الناس، كل خاطرة خير تخطر ببالك هذه من الملك، وكل خاطرة شر تخطر ببالك هذه من الشيطان. أنت ما تستطيع أن تمنع بالكلية، لكن كثرة استعاذتك بالله من الشيطان تخلي الخواطر الرديئة أقل. ما هو ليش فائدة الاستعاذة بالله من الشيطان وكثرة الأوامر الأمر بهذا، استعذ بالله من الشيطان استعذ بالله؟ لأن الاستعاذة منه تجعل يعني خطره أو عمله في إلقاء الخواطر السيئة في قلبك أقل أقل. وثانيا كما قلنا، يعني أول شيء قلنا الاستعاذة بالله من الشيطان، اثنين أنك ما تستمرئ معها وما تمشي معها وما تحب ولا تحولها إلى عزيمة أو إلى إرادة وعزيمة، ثلاثة أنك تزاحمها بأفكار طيبة، أنك تزاحمها بأفكار طيبة. فهكذا يمكن، إذا أنت طلبت العلم إيش يصير في بالك؟ دائما مسائل علم، تأتي مسائل علم والفقه، وأنت بينك وبين نفسك تجد نفسك مشغول ذهنيا بما تقرأ وبما يتفرع عن القراءة من المسائل والأفكار، فتصير أنت على انشغال مستمر ذهني بما أنت مهتم به. يعني الآن لو واحد طول يوم مثلا طول اليوم اشتغل بالدعوة وطلب العلم مثلا، ايش الخواطر التي ستأتي في ذلك؟ انواع الملوخية مثلا، طبعا لا، تجي في بالها افكار متعلقة بما هو منشغل به، افكار متعلقة. فاشغال النفس بالطاعات يخلي الافكار والخواطر من تدور حول هذا النوع. أما إذا واحد يعني أصلاً عايش كله يعني صور وأفلام وأشياء، إيش هو يخطر في باله إلا من هالنوع؟ فعلى حسب ما تشغل نفسك على حسب ما يخطر في بالك، هذه هي قضية أخرى. وكذلك إشغال النفس بالخواطر الطيبة مثلاً أو الأفكار الطيبة، مثلاً تدبر في عظمة الله في كتابه، تفكر في عيوب النفس كذا، هذا يزاحم الأشياء السيئة. يقول عليكم السلام، طيب السؤال من بالو، لعل الأخ يعني يذكر لنا أين تقع هذه، لنستفيد من موقع هذه البلد. طب هذا الأخ أيضا من أمريكا يقول، يسأل عن الحصول عن التأمين الصحي لغلاء التداوي في أمريكا، وعنده ثلاث أنواع ليختار: التأمين الرخيص والمتوسط والممتاز وهو أغلاها، والنوع الثالث هو الذي يرغب في الاشتراك فيه. طبعا يعني التأمين هذا نوع من الميسر، ولذلك لا يجوز سواء كان رخيص ولا متوسط ولا ممتاز، وهو أسوأها الممتاز هذا، لأنه يغطي أكثر تدفع أكثر، دخلك في الميسر أكثر تدفع أكثر، فهو أسوأها. طبعا الآن قضية الغلاء عندنا يعني إيجاد البدائل، التضامن بين عدد من الناس يدفعون مبالغ إلى صندوق، إذا صار على واحد منهم شيء عوضوه من الصندوق. هذه فكرة بسيطة التي يمكن تطويرها، ولكن لازم نوجد بدائل. ثانيا الغير المبتلى يعني ما يقول أنا بس أنا شوف الآن يمكن أمرض ويمكن يصير لي شيء ويمكن ويمكن ويروح يدخل في الحرام بناء على إيش؟ على يمكن. ثالثا لو جاء قدر الله وابتلي الواحد بشيء فعليه بالصبر وسلوك الأسباب المشروعة لتحمل نفقات العلاج، سواء كان ذلك بتجارة بأعمال، وإذا ما أمكن يستعين بعد الله بإخوان المسلمين. وفي النهاية يعني إذا لم يجد إلا تغطية نفقات العلاج من الزكاة له ذلك. يعني إحنا ما معنى أن نمنع واحد نقول هذا ميسر ولكن مع أخي خلاص إذا مرضت لو تموت ولا أنك ما في حل، لا لا لا يمكن. إذا ما كان عنده ما استطاع أن يدبر أمره بنفسه خلاص يستعين، له أن يستعين بالخلق بعباد الله أو بمال الله مثل الزكاة. فإذا نحن لابد نسعى إلى إيجاد بدائل شرعية حتى تغطي، لأن فعلا اللي ما يعيش الواقع يعني لا يفكر أن المسألة سهلة. أبسط عملية يمكن عملية لوز مثلا في أمريكا، كم شخص كم يدفع عليها عملية لوز؟ تطعيمات، أشياء، الأشياء الصحية عموما وبالذات في الغرب وفي أمريكا تحديدا مرهقة جدا. كذا هو الوضع، النظام كذا، المستشفى مكلف والطبيب مكلف والدواء مكلف. يعني مثل ما تقول مثلا صناعة الذهب كل شيء غالي، أي شيء غالي، ذهب خلاص لأنه هو ذهب، هذا مجال غالي. كذلك الأشياء الصحية، الأشياء الصحية في أمريكا. وليش أصلا تابعين الحملات الانتخابية جاهز يحطوا المسألة هذه من ضمن ندعوه إلى توفير الرعاية الصحية المجانية لأصحاب الدخول المنخفضة، لأن القضية عندهم مشكلة بلغت مبلغا عظيما، يعني نفقات ممكن واحد يفلس، تجي بس ولادة كذا ولادة خلاص أفلس راح ولادة، مو شيء مفاجئ يعني خطير ولا لا، أحيانا شيء يعني أي واحد يحصل له ولادة يلا. هذا كمان أيضا تقول الناس يلا اعتمدوا، إذا صار شيء وإن شاء الله ما يصير هذه ولادة، شيء أي واحد متزوج أكثر المتزوجين، فوين يروح بنفسه ولادة؟ عندما تضيق الأمور يعني يتوجه المسلمون لإيجاد المخارج الشرعية. وفي النهاية نقول الاضطرار له أحكام أخرى، لكن ما نتساهل أو نبني على احتمالات، يمكن لا سمح الله يصير لي شيء أكون مأمن. طيب ليش؟ خلاص أنت أسلك الأسباب وسواقة السيارة وبالسرعة المعادة وفي والانتباه وعدم ومراعاة القوانين والإشارات طيب خلاص إن شاء الله ما. يعني ليش واحد يقول لا أأمن لأن يعني إذا صار لي حادث أكون؟ نقول أنت ليش تدخل في الميسر على احتمال أنه يكون؟ فلو فرضنا اضطر الواحد فدخوله في الحرام ما يكون على أتفه الأسباب وعلى أي شيء وعلى يمكن، لا، على شيء يعني خلاص واقع، مضطر. ثم الناس يعني أنت لا تريد من لا ترى من حكمة أن يكون هناك تخدير تقول ادخلوا يعني خلاص ما دام انك الله يعني خلاص روح امن. هذا ما يغير الامور، ما يعدل الاحوال. يعدل الاحوال لما يقال ترى هذا محرم لا تدخلوا فيه، اوجدوا البدائل. فعندما تضيق عليهم يندفعون بقوة وحرص من جد، فيقوم عندنا بديل، يصير في تأمين تعاوني شرعي، ويقوم الإخوة المسلمون في أمريكا أو في غيرها بإيجاد شركة تأمين شرعية لا تكون فيها الأموال ملكا للشركة ولا المؤسسين ولا للمكتسبين ولا لحملة الأسهم، وإنما هي ملك للمؤمنين الذين دفعوها للصندوق اللي دفعوا الأقساط، ومنها يعوض الذين يتعرضون. وأما القائمون على هذه شركة التأمين الإسلامية فيأخذون رواتب على إدارة الشركة، بس ما لهم يعني ليسوا يعني ليست الأموال المدفوعة صارت لهم. وهذا الفرق من الفروق المهمة. فالمهم إذا درسوا النظام الإسلامي في التأمين وسووا شركة تأمين ورفعوا القوانين إلى يعني أخذوا ترخيص انحلت خلاص. بلد في أكثر من 10 مليون مسلم ما يصير في شركة تأمين إسلامية؟ لو قيل لشركة كافرة في عندكم 10 مليون زبون محتمل للبزنس أو لهذا النوع من التجارة، اجلسوا يقولوا هذا تستاهل نسوي له شركة، كيف هذا فرصة عظيمة، هذا قطاع مهم، هذا وراحوا تنادوا وبسرعة سووا شركة فرصة الحق. 10 مليون زبون محتمل، هذا وين تحصل؟ طيب فايش رأيك لما مسلمين في جالية إسلامية فيها يعني 10 مليون شخص ما يستاهلوا شركة تأمين إسلامي؟ وهذا هو المقصود يعني من الكلام. يقول رجل استيقظ من النوم قبل الشروق بخمس دقائق وأدى صلاة الفجر، هل تعتبر أداء أم قضاء؟ إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فهي أداء، إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فهي أداء كما جاء في الحديث. أنا مصري، والدي يعمل في مقهى منذ طفولته، وأنا الآن رجل عنده أكثر من 55 عام، سمعت من يقول أن أموال المقهى حرام، فهل هذا صحيح؟ ولو حرام هل لا أخذ مال من والدي لأنه ساعدني في الزواج؟ ولو توفي هل أخذ من ماله؟ المقهى يعتمد المقهى ماذا يقدم فيه. ممكن يكون مقهى كله شيشة خلاص ما يجوز، دخان وشيشة ومعسل وتنباء وأشياء من هذا يعني من هذه الليلة، ويجيب له طاولة زهر، عاوز طاولة وشيشة يجيب له طاولة وشيشة، الطاولة فيها نرد والنرد حرام والشيشة معروفة محرمة خلصنا. ممكن يكون مقهى لا فيه قهوة وشاي وعصير وأشياء خفيفة، مأكولات خفيفة ومنظر على البحر مثلا، يعني مثلا ماشي يعني فيه أشياء مباحة. وممكن يكون مقهى مختلط في كذا وكذا. أما بالنسبة لمن يعمل فلا يجوز له أن يعمل في مكان فيه محرمات إلا إذا كان ماله دخل بالمحرمات أبدا. يقول أنا تخصص في شاي بس، أعمل شاي ما أعمل أي شيء ثاني، والشيشة أنا لا أعملها ولا أعمرها ولا أوقدها ولا أحط فيها ولا أجهزها ولا أحملها ولا أقدمها ولا خلاص ولا أنظفها ولا أغسلها ولا خلاص ما دخل بالموضوع. وممكن يكون مسؤول عن كل شيء المحاسب، فهو يبيع الشيشة والشاي، الشيش أي شيء بحرف الشين يبيع خلاص، واختلطت عليه اختلط كسبه كسب حلال وحرام. فنقول لا يجوز لك أن تبيع الحرام ولا أن تشترك في الحرام. طيب نفرض أنه هذا ما استعظ واستمر على المشاركة في هذا العمل أو الدخول فيه، قال ما عندي كسب الآن 55 سنة حتطلعوني أروح فين، مين حيقبلني؟ مين حيشغلني اصلا؟ وانا كل خبرتي في ناس ما يرون الا الامور الدنيويه، ما يعني قضيه من يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتقي الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ما عنده القضيه هذه، ما هي ليست واضحه ومستقره في نفسه وايمانه ضعيف. فلو اصر ماذا يفعل زوجته واولاده؟ الجواب ياخذون نفقتهم الشرعيه حتى لو كسب حرام، هم لهم نفقه واجبه. لكن نقول لا تتوسعوا، لا تتوسعوا، خذوا ما تحتاجون فقط. وانت تخشى نفسك الحرام لو ما تزوجت، خلاص تاخذ ما تحتاجه ليعصمك من الحرام، تاخذ من الاب ما تحتاجه لتعصي نفسك من الحرام بدون ما تتوسع وتزيد خلاص. اذا صار هذا يعني الكسب المختلط او المحرم، ولعل هذا المقهى يكون فيه اشياء مباحه او يرى له عمل اخر. يعني الان بدات بعض المقاهي توجه حديث يعني كذا، يعني في مقاعد وثيره ومكان مكيف و ايش يحطوا فيه يعني ايش يسموها ديكورات او شيء من هذا القبيل، وبعدين في انترنت وفي كذا اشياء، عصير مأكولات خفيفه، شاي قهوه وعصير، يعني يوجد الان. هي مشكله المقاهي، ثقافه المقاهي في العالم العربي نفسه، وتجتمع وتتكلم من الهموم، من هموم الدنيا، من المشاكل، فما يبغى الواحد لوحده يصير لوحده عايش، فوين يروح ويحصل ناس؟ صعب يستقبله في بيته، صعب يروح له في بيوتهم، وما يبغى أحد يتحمل نفقة الجميع، فما عنده مكان لائق بهم. المقهى لأنه بيوت الناس صغيرة، ولأنه مثلا محرج الوضع يجيبهم عنده ويجوا عنده، ولأن الواحد ما يبغى يدخل الناس في خصوصياته، ولأن ولأن ولأن، فترى بعض الناس يتوافدون إلى المقاهي. الحين شاب مثلا في أسرة، البيت لأبيه، ما يشوف من مناسب أن يجيب مثلا شباب مثله إلى البيت وأهله يمكن ما يرتاحون لهذا وإلى آخره، فإيش يقول أحسن حل؟ المقهى. شباب عزاب ما عندهم بيوت، يمكن طلاب، وين المجتمع؟ المقهى. المقهى يعني صارت قضية إضاعة أوقات وسوالف كلام، انتشرت المقاهي مع الأسف في العالم العربي، بل احنا صدرناها لألمانيا الشيشة، ايه جاءت الأخبار بذلك ان مقاهي شيشة، العرب يفتتحون مقاهي شيشة في ألمانيا، مستوردة العدة كاملة من، شوف صدرنا، مو بس احنا نستورد من ألمانيا، نحن نصدر أيضا. فحطوا في مقاهي، يعني هذه مسألة، إما أن واحد يحافظ على وقته لا مقاهي ولا شيء، وإما أن تقام مقاهي بطريقة معينة بحيث يكون فيها فوائد. أما جعل مقاهي فقط لتزجية الأوقات وتضيع الأوقات، ما هم من مصلحة الأمة. ترى في أوقات رهيبة بتروح في المقاهي، ومن رأى ازدحامهم عليها وبالذات في أيام الخميس والجمعة، كم ساعة تضيع من أوقات الأمة فيها المقاهي؟ شيء رهيب. يقول: ما رأي الشيخ في مشايخ الدعوة السلفية بمصر كالشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم، والشيخ ياسر البرهامي، والشيخ أبو إسحاق الحويني، والشيخ أحمد حطيبة، والشيخ وغيرهم؟ نقول يعني هؤلاء المشايخ الذين نسمع عنهم الأمور الطيبة من اتباع منهج السلف، وطريق أهل السنة والجماعة والنشاط في الدعوة إلى الله والاعتناء بالمؤلفات والمحاضرات وإقامة الدروس وإفتاء الناس ومحاربة ما أمكن من المنكرات. هؤلاء حقيق أن نحبهم وأن ندعو لهم وأن نعينهم ونتعاون معهم، لأن أهل السنة ينبغي أن يكونوا فيما بينهم متناصرين ومتحابين ومتعاونين على البر والتقوى. وهؤلاء وجوه المسلمين. من هم وجوه المسلمين؟ هم أهل العلم. يعني من هم ورثة الأنبياء؟ العلماء، طلبة العلم والدعاة. فهؤلاء الدعاة الذين ينبغي أن يلتف حولهم الناس ويأتوهم ويصدرون عن قولهم، هؤلاء المطاعون في أقوامهم وهؤلاء القدوات. فبالحقيقة إذا واحد ما أحب هؤلاء أهل العلم وطلبة العلم والدعاة من أهل السنة، فمن يحب من يعني؟ أو يعني يوالي من؟ ولذلك فإن محبتهم حق والتعاون معهم واجب، والدعاء لهم من الولاء أو الموالاة للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وندعو لهم بالتوفيق والسداد. وهذا يعني أقل ما يفعله المؤمن المسلم لإخوانه. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.